جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. ورد في حديث أبي هريرة قول قال سمع الله لحمده قولوا ربنا لك الحمد, في حديث عائشة ربنا ولك الحمد. يجوز هذا وهذا والحمد لله. إن قلت ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد فهذا جائز. على كل حال المهم أن هذا الثناء مشروع واجب من واجبات الصلاة في حق الجميع. نعم. يقول السائل إذا كان الإمام مبتور الرجل ولا يستطيع القيام فليقتدي به المأمومين. إذا صار علة دائمة فالواجب ألا يكون إمام. نحن قلنا إذا كان الإمام الراتب فيه علة يرجى برؤها, يعني علة مرض يرجى برؤه, فإنه يصلي, وهذا دليل على حفظ الحق لأهل الحق. لكن إذا كان علة مستديمة فالواجب أن يبتعد ويترك الإمام لمن يستطيعه. ما ينبغي أن يترك المأمومين دائما يصلون جلوسا, لا. أحسن الله عليك. بعض المأمومين يمد التكبيرات كثيرا, الله أكبر, فكيف يتم الاقتداء به؟ بعض الأئمة قصدك؟ نعم. على كل حال هذا هو ينبغي للإمام أن لا يطيلها كثيرا لأن لا يؤدي ذلك إلى المسابقة. فالأولى أن يزنها من حين يقول الله أكبر فينهي سجوده أو ركوعه بكلمة أكبر هكذا, لأنه يقول الصحابي الحديث الأخير أو قبل الأخير كان لا يحني أحدنا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. معناه إذا وقع على الأرض فيكون صوته بالتكبير قد انتهى, لأنه يشرع بها ويكملها مع إكمال الفعل, يكون القول والفعل سواء. يقول السائل ما الذي يقدم في التكبير في الرفع من الركوع؟ هل رفع اليدين سواء؟ إذا قلت سمع الله لمن حمده هكذا سواء. إذا قلت سمع اللفظ مع الفعل, اللفظ مع الفعل تمام. سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك. وأسأل الله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.